تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله قالوا آمنا

يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من الملائكة منزلين يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى بلي بلي إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين من الملائكة مسومين ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بخمسة آلاف آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به لكم ولتطمئن قلوبكم به بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يكبتهم فينقلبوا خائبين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يكبتهم فينقلبوا خائبين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء لمن يشاء ويعذب من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء لمن يشاء ويعذب من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الربا أضعافا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين التي أعدت للكافرين التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون